السلام عليكم. أنا عارف الحين تصوير بهالوقت هذا أو بجهة شروق الشمس، ممكن الشمس تكون يعني بعيونكم الحين في الشاشة، علشان اللي عنده برد يحس بنوع من الدفء لما يشوف الشمس الساطعة هذه. المهم اليوم بقول لكم قصة حصلت عندنا بفيحين، لكن قبل لا أبدأ هالقصة هذه الغامضة، طبعا أحب أنوه حق شباب اللي توهم يطلعون رخصة قيادة وطاير بالسيارة. طبعا بغض النظر عن موضوع سلامتك وأرواح الناس، وهذا الشيء يعني ملينا، وإحنا نقول لك دير بالك على نفسك وعلى الناس وعلى الأطفال، خصوصا وقت المدارس اللي يطلعوا لك بين الشوارع، ممكن تدعم لك واحد وباكر تخلي أبوك يبيع بيته عشان بس يدفع يعني علاج هالولد وتعويضه والقضايا والبلاوي، وتدمر نفسك وتدمر أبوك. بعيدا عن هذا وغض النظر عن هذا، في موضوع ثاني، موضوع المخالفات المرورية. اترك عنك، انا ما اكلمك ارشادات مرورية لا لا لا، انت الحين مو راح تدفع فلوس، اذا انت مو موظف ابوك مثلا راح يدفع الفلوس صح؟ اذا بتدفع كل شهر 30 40 50 100 و200، في واحد والله العظيم انا شايف برنت في المرور عند احد الضباط يقول يشوف بطلال تكفى، شوف هذا كم مخالفاته، 2300 دينار. يعني شنو انت بشر؟ زين فكر فيها من ناحية ثانية، الفلوس هذه مو حرام انت تعطيها للحكومة؟ الحكومة المفروض هي اللي تعطيك، مو انت اللي تعطي الحكومة، انت تصرف على الحكومة. يعني هذه فلوسك انت اولى فيها يا اخي. 2300 دينار هذه بدال ما تعطيها حق الحكومة بالمخالفات، اشتلك ساعة رولكس يا اخي، اشتلك كامري. ليش تعطي الحكومة؟ الحكومة ما تبي منك، ترى هم حطوا القانون هذا والمخالفات مو علشان ياخذون منك فلوس، لا هم يبونك تعقل، مو لاقين طريقة ثانية. مع ذلك انت قاعد تدفع، آلاف البشرية يدفعون يوميا عند شباك المرور، هذا يدفع 200، هذا 300، هذا كذا. ليش؟ يعني الحكومة ناقصة فلوس يعني؟ ففلوسك هذه أنت أولى فيها، أبوك أولى فيها، أمك أولى فيها. تصدق يا أخي، تصدق فيها، يا حرام تعطيها حق الحكومة. يعني بدأ ما تمشي 110 120، امشي 100، إيه شو المشكلة 100؟ شنو فرقت 20 ولا 40؟ هذه ترى ما تفرق بالزمن، الوقت هذا يعني 4 5 دقائق، يعني شنو يعني؟ وقاعد لي بالدوانية ساعتين ثلاثة بس أطالع تليفون، يعني طول وقتك فاضي، شمع لما تكون بالشارع تبي توصل بسرعة البرق. يعني الله يهديكم إن شاء الله. قصتنا اليوم حصلت في منطقة الفحيحيل في السنة هذه، يوم الأيام تم تسجيل قضية تغيب فتاة أردنية الجنسية، عمرها تقريبا 18 سنة. المهم انقلبت الدنيا عليها، وين راحت البنت وين كذا، وبدأت تطلع الإشاعات، البنت مخطوفة، البنت مقتولة، البنت ما أدري كذا. وأبوها يوميا يقعد يبكي ويصيح عند باب المخفر، ودخيلكم ودخيلكم. استنفروا رجال الأمن وبدأوا يعممون صورها على منطقة الفحيحيل والأسواق اللي ممكن يعني أحد شافها كذا، وخصوصا محلات النسائية، وهذا ترى يعني طريقة معروفة عند رجال الأمن، خصوصا إذا بنت متغيبة أو مفقودة يوزعون صورها على الأماكن تردد البنات والنساء وكذا، عشان ممكن أحد شافها، ممكن يعني واحدة تمر كذلك المحلات هذه وتكون شايفتها في مكان تبلغ. مالكم بالطويلة، شنو قصة هالبنت؟ وصل لهم بلاغ من الأب ان بنتي متغيبة، وانا شاك ان حاصل فيها شيء، والبنت فيها كذا، هذا اللي فهموه رجال الأمن. فما يتبين معاهم إلى أن يتم القبض على الشخص اللي مثلا خاطف البنت أو العثور على البنت عشان تقول لهم التفاصيل. بعد يومين ثلاثة من عملية البحث اللي ما كشفت عن وجود البنت، استدعى رجال الأمن أبها البنية هذه وأمها وبدأوا عاد يضغطون عليها. قالوا حق الأب: تكلم أنت، يعني مثلا مسوي فيها شيء البنت، ذابحها؟ قال: لا مستحيل، هذه بنتي وأنا أحبها وأنا أرعاها دائما وأهتم فيها وأعلم فيها، معقول أنا أذبحها؟ قالوا: معود، هذا رجل أب مثالي. خلوا على صوب، امسكوا الأم. طبعا كل واحد يحققوه معاه بصوب عشان يشوفون ممكن تتضارب الأقوال، أحد يعترف على الثاني. امسكوا الأم، قالوا لها: تكلمي، البنت وين؟ أنت أكيد تعرفين مني منك. الأم بطت الجربة، الله يكفينا شر هالجربة. الأم قالت: يبا بنتي هذه لها علاقة مع شاب سوري الجنسية، وهذا اللي أنا اكتشفته من خلال اعترافات بنتي الثانية اللي تدري بعلاقة بنتي مع هالسوري، والسوري هذا يعمل في أحد المحلات في منطقة الفحيحيل. قالوا: تمام، وين بنتك الثانية؟ جابوها، تعالي. شنو تعرفين؟ قالت: هي كانت تقول لي عنه وكذا، إن لها علاقة فيه. رجال مباحث على طول راحوا له وخذوه. تعال يا حبيب يا العاشق، وين البنت؟ قال: أي بنت؟ البنت الأردنية اللي اسمها كذا كذا كذا كذا، وين هي؟ قال: لا ما أعرفها. قالوا له: هذه صورتها، تعرف البنت هذه ولا لا؟ قال: لا أبدا ما أعرفها. قالوا له: ماشي. خذوا منه التليفون، يوم شيكوا على التليفون والاستديو الصور، ولا صوره مع البنت وهم قاعدين بكافي، وهم قاعدين مطعم، وهم قاعدين بالحديقة، مصورين جنب خلا بينهم وردة. قال: حبيبي شنو ما تعرفها؟ وين البنت؟ قام الولد واعترف، قال: فعلا أنا هذه أعرف البنت، لكن ما في علاقة يعني بيني وبينها يعني بشكل كبير، تمرني دائما هني. قال: ليش تمرك هني دائما؟ شنو يعني دائما تشتري منك؟ قال: لا يا ريت تشتري مني. هذه البنت شحاذة. نعم، شلون شحاذة؟ قال: انتم ما تدرون، الظاهر الأب هذا ما قال لكم السالفة. قال: تكلم. قال: البنت هذه أنا تعرفت عليها لأنها يوميا تمر علي المحل، وهذه شحاذة تقوم تشحذ من الناس وتجمع لين يصير المبلغ 20 دينار، تجي عندي أنا أصرف لها، أعطيها 20 دينار كاملة يعني، وتعطيني الخردة. شوي شوي أنا تعرفت عليها وصارت بيننا علاقة حب، لكن في آخر فترة انقطعت عنها يعني يومين ثلاثة. فجتني في أحد الأيام قالت لي: أنا أبي أتخبى عندك. طرفت أني أخبيها وقلت: أنا مالي شغل، والله يخليك لا تجيبي لي المصايب، أنا رجال قاعد أشتغل في محل وأترزق الله، وأنا عندي يعني أسرة كاملة أنا أعيلهم لأن أبوي متوفي، وأنا على الله وعلى هالمحل هذا، فالله يخليك ابتعدي عني. يقول بعدين راحت. قالوا له: أكيد الكلام؟ قال: أكيد. خلوه محجوز عندهم، استدعوا الأب: تعال يا الحبيب، أنت ليش تجبر بنتك على الشحاذة؟ هني الأب صدم، شعرفهم؟ قال: لا مو صحيح الكلام هذا وكذا. متأكد؟ قال: احجزوا الأب، خلوه عندهم. قعدوا يبحثون يبحثون وين راحت البنت، وصلت لهم معلومات من أحد المحلات اللي في منطقة الفحيحيل، محل مكياج نسائي. قال: البنت هذه اللي معممين صورتها موجودة عندنا في المحل، وخلينا الموظفات اللي في المحل يمسكونها. راحوا لها رجال مباحث، ألقوا القبض عليها وأخذوها معاهم للمخفر. المفاجأة شنو؟ إن البنت بدت تبكي وتصرخ، وقالت: ترى هذا فعلا سوري علاقتي معاه علاقة يعني من بعيد لبعيد يعني تعرفت عليه، لكن أنا كنت هربانة وتخبيت عند واحدة من صديقاتي لأن أبوي يجبرني على الشهادة. لما واجهوا الأب في الكلام هذا اعترف وقال له أنت وين في البداية تقول لنا أنا أحب بنتي وأخاف عليها وأدرسها وأعلمها، والبنت حتى ما كملت دراسة حسبي الله عليك، ما أخذها عشان الإشحاذة وتجبرها ويضربها إذا ما شهدت. والولد السوري تم الإفراج عنه بعد ما أخذ نصيبه من التأديب، وأنا متأكد الحين لو تمر عليه ملكة جمال والله ما يحط عينه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.